السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من يونس توك سوف نحكي فيها عن موضوع قليل التناول، يعني نادر، وهذا هو هدف البودكاست في الأساس. يعني نحاول أن نتناول فيه جوانب غير مطروقة كثيرا، ويعني غير المترجمون المحترفون والذين ينشرون في مجال الترجمة والأدب وصناعة المحتوى، يعني لم يتطرقوا إليها أو لم يتناولوها بشكل كافي. موضوع اليوم هو إذا كان عندك عمل جاهز، يعني أنت بدأت في، إما كنت يعني في جامعة أو لوحدك، أو يعني لديك الآن عمل جاهز أو عدة أعمال. حتى بعض الأحيان صادفني ناس يعني عندهم عدة أعمال، مسرحيات، شيء من هذا القبيل، أو قصص قصيرة أو نوفلات أو روايات يعني ليست طويلة جدا، بل وحتى الأحيان بعض الأحيان هناك من لديه رواية كبيرة والآن يعني يريدون نشرها للعموم ولا يعرفون طريقها ولا يعرفون بعض الطرق لفعل ذلك. هنا سوف نستعرض هذه الطرق وفق نقاط كما تعودنا أن نفعل. نبدأ بسم الله في النقطة الأولى، وهي الاتصال. هذه المفرقعات المولد النبوي للأسف ما زالت تتبعنا. لدي موضوع يعني عن التلوث الصوتي، أرجو أن ترجعوا إليه وتستمعوا إليه وتنشروه للمهتمين. قلنا النقطة الأولى هي دار نشر. دار نشر كيف تتصل يعني بدور نشر؟ دور نشر أولاً هناك عدة مصادر لمعرفة يعني أسماء دور النشر، وهي لديك أولا الشبكة الاجتماعية الكبيرة جدا فيسبوك. فيسبوك تكتب دار يعني دار وتظهر لك عدة يعني دور، حاول أن تضيفهم. بعضهم ستجدهم كصفحات وبعضهم ستجدهم يعني كحسابات خاصة في الفيسبوك، حاول الاتصال بهم. والجميل في الفيسبوك، شبكة فيسبوك، في البحث فيها عندما تبحث عن موضوع معين، مثلا دور، وتصادق بعض الدور وتتبع بعض الصفحات، هو نفسه يعرض لك اقتراحات أخرى أضيفها وهكذا دواليك. المصدر الثاني لمعرفة دور النشر هي المواقع الرسمية للمعارض الكتب العربية، وهذا مصدر مهم جدا، لأن الفيسبوك مثلا لا يقول لك هذه الدار يعني ما زالت تعمل أو لا تعمل، أو يعني شاركت في دار في المعرض أو لم تشارك، لكن مواقع المعارض الكتب العربية تعطيك عدة معلومات وتجمع لك يعني عدة مئات يعني والآلاف، بل الآلاف من الدور في مكان واحد. يعني أنت أقضي بعض الوقت في معرض كتاب الشارقة مثلا، وجدة، والرياض، والجزائر المسمى بسيلة، ونحيي أيضا تونس لأنها هناك خطط لإطلاق معرض دولي لها، ومعرض معارض المحلية أيضا. أي معرض لديه موقع إلكتروني تجد فيه كتالوج أو شيء من هذا القبيل في أسماء الدور. المصدر الثالث هو الأوراق الصفراء والأدلة التجارية. يعني الأوراق الصفراء كما قلنا من قبل، يعني هذه مصطلح يعني عبارة عن كتيب فيها الشركات في منطقة معينة أو بلد معين، تجد في قسم النشر تجد أسماء الدور ومعلومات الاتصال بها هاتفيا أو عبر الإيميل. وهناك أيضا البحث عبر جوجل في الانترنت العادي، هذا معروف، أو يمكنك أيضا استعمال شبكة اللينكدين وهي مهمة وممتازة جدا، بالأخص إذا كان لديك يعني حساب ممتاز فيها، يعني حساب ليس مدفوع، نقصد بالممتاز يعني أنت عملت حساب فيه يعني صورة احترافية وما إلى ذلك. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نكمل إذن النقاط التي ذكرناها ماذا تفعل بملف أو عمل قمت بترجمته كاملا، وذكرنا النقطة الأولى وهي دار نشر. هناك ملاحظة فقط بسيطة في هذا الموضوع، هي أن أنك في حال تعاملت مع دار نشر فحاول أن يكون سعرك يعني معقول وليس مبالغا فيه. حاول أن تعرف يعني الأسعار المطلوبة، وإذا كان يعني ناقص حتى قليلا فانظر إلى الفائدة التي تعود إليك يعني عليك، لأنك أول مرة تنشر. في حال طبع العمل في كتاب هناك عدة فوائد، إذا كان العمل يعني في حقوق نشر يعني مؤلفه لا يزال حيا أو لازال يعني العمل تبعه في حقوق النشر فإنك يعني توفر حقوق النشر لأن الدار ستتولى ذلك، أو إذا كان يعني كلاسيك وليس فيه حقوق النشر فأنت تستفيد بطبع اسمك على الغلاف ونشره في نطاق واسع. النقطة الثانية هي مجلة أدبية، النشر في مجلة أدبية أو مجلة علمية محكمة، هذه أيضا تبحث عنها المجلات الأدبية في الإنترنت، مثلا مجلة الدوحة أو مجلة العربي أو غيرها من المجلات التي لديها أقسام أدبية. يمكنك نشر إما مقطع إذا كان يعني العمل كبير أو عبارة عن دراسة أو كيف ترجمته أو يعني مقال حول الموضوع وفيه مقتطفات من الترجمة خاصتك. مجلة علمية محكمة هي تختلف فقط عن المجلات العامة أنها متخصصة، يعني ممكن هناك مجلات عام مش ليس ممكن يعني يقينا هناك عدة جد عد عدد كبير جدا من المجلات العلمية المحكمة يمكنك إيجادها يعني في البوابات الإلكترونية الخاصة بالجامعات العربية المختلفة. النقطة الثالثة في استغلال هذا العمل المترجم من قبل يعني والمنتهي هو إنشاء صفحة فيسبوك. عندما تنشئ صفحة فيسبوك خاصة بالمؤلف أو الذي كتب يعني العمل الذي ترجمته أو يعني تكون عامة خاصة بترجماتك أنت، تنشر بعض المقاطع مع صور مفتوحة الحقوق، يعني لابد أن تنتبه إلى هذا الموضوع، أو عندما يعني تنشر الصور الخاصة بحقوق الآخرين من الفنانين تذكر الاسم أن العمل الفني يعني من إنجاز الفنان فلان الفلاني، هذا في قضية الصور. وتنشر أجزاء يعني من ترجمتك وتبدأ بجمع المعجبين حولك، وهذا سيساعدك في وقت لاحق في ترسيخ اسمك ونشر أعمالك وزيادة المبيعات في حال طبعت في وقت لاحق. لذلك ننصح بها، هذه النقطة الثالثة ننصح بها جدا وهي مهمة للغاية. لديك ملحق ثقافي لجريدة أو صحيفة، يعني النقطة الرابعة هي أنك هناك جرائد وهناك صحائف يعني صحف كثيرة جدا لديها ملحق ثقافي، تنشر يعني أجزاء يا إما مسلسلة يا إما يعني مقتطفات من العمل الذي ترجمته، وحتى إذا لم يكن يعني الدفع جيدا جدا أو كان عبارة عن مجاني ونشر لك فهو مفيد لأنه نشر لك وزيادة تقوية في السيرة الذاتية الخاصة بك. النقطة الأخرى هي موقع نشر في موقع إلكتروني مختص أو عام، يعني تبحث حول المواقع، مثلا لو ترجمت يعني كتاب حول الكتابة أو الإبداع العملية الإبداعية أو شيء من هذا القبيل فإن موقع تكوين يعني التي تشرف عليه بثينة العيسى ستجده يرحب بمثل هذا الأعمال. وهناك أيضا عدة مواقع أخرى إلكترونية أخرى إذا كان يعني موضوعك عام، مثلا هناك موقع المنصة وهناك موقع منشور وهناك موقع أراجيك الذي يستقبل الكتابات، وهم يختلفون يعني في سياسة الدفع، لا أدري يعني التفاصيل بالضبط، لكن كما قلت يجب أن تأخذ الانتشار بعين الاعتبار. هناك يعني إضافة وهي ليست نقطة تامة 100% وهي أن العمل بحد ذاته هو نقطة قوة حتى لو لم تفعل النقاط السابقة ونحن ننصح بها جدا، وهي أنه يكون نموذج عمل في لينكد إن. يعني لينكد إن وهو عبارة عن شبكة مهنية الأكبر في العالم احترافية، يعطيك يعني مساحة أو يعطيك ركن تقدر تدرج فيه رابط إلى أعمالك للمعاينة، يمكنك يعني تحويل الملف إلى PDF واقتصاره فقط عن يعني مثلا لديك عمل فيه 45 صفحة ترجمتها كاملة، يمكنك وضع معاينة ب3 أو 4 صفحات فقط ليعاين الذي يريد أن يوظفك أو العميل المحتمل جودة العمل الذي تقدمه. وأيضا ليست هذا مقتصرا على لينكدين، يمكنك أيضا في مدونتك أو موقعك الخاص وضع مثل هذه المعاينات، وأيضا في مراسلاتك، يعني مراسلاتك للدور والجهات التي تنشر يعني الترجمات، يكون لديك على الأقل عمل سابق يعني يرفع من حظوظك لقبولهم. النقطة الأخيرة التي سوف نتحدث فيها هي سوف نضيف يعني في النقطة الأولى، وهي دار نشر. عندما تبحث عن دور النشر في المصادر التي ذكرناها أولا، عليك أن لدي مقال في هذا الموضوع، وهي تجربة يعني طريقة فعالة ومجربة لكسب العملاء بأسرع طريقة، ذكرت فيها أنه عليك على الأقل للبداية التامة يعني أن تراسل على الأقل 800 جهة اتصال يعني في دور النشر أو المؤسسات الخاصة بنشر الترجمات والكتب. لماذا؟ لأني كنت أول مرة يعني أعتقد أن 800 عدد كبير جدا ومستحيل، وهو فعلا هو عدد ممتاز وعدد معقول. لماذا؟ لأني قرأت مؤخرا مقال ممتاز جدا كتبه مذيع يعني لديه بودكاست اسمه لويس جرينيي، يحكي فيه، وهو يعني مقال جديد وممتاز أنصح به، سوف أضع رابطه في تدوينة هذه الحلقة. يقول كيف يعني سيث جودين، وهو كاتب يعني سيث جودين كاتب مشهور في عالم التسويق عبر الانترنت وغيرها. على كل حال، هو هذا المقال ماذا يحكي؟ يقول لك يعني سيث جودين لو أعطيناه يعني $1000 وتسعين يوم وقلنا له أطلق علامة تجارية أو منتج وتنجح فيه، بشرط يعني هناك شرط أن لا تستعمل اسمك سيث جودين. يعني سيث جودين هو مشهور جدا يعني حاليا، أي حاجة وأي منتج موضوع عليه اسم سيث جودين سوف يحقق مبيعات ممتازة يعني. لكن هذا الكاتب الذي حاوره في المقال الممتاز قال له لا، نعطوك $1000 وتسعين يوم فقط وانجح في إطلاق منتج دون شرط، دون استخدام اسمك. هذا المقال مفيد جدا جدا في تسويق نفسك ومنتجك. المنتج هنا الذي نحكي عنه هنا هو عمل مترجم بالكامل، هذا هو منتجك، سيفيدك جدا المقال الرائع. وفي هذا المقال نرجع يعني النقطة التي السابقة التي حكينا عنها، هي أني قلت 800 جهة. هو هنا سيث جودين من الطرق التي ينصح بها باستعمالها هو أن تراسل عديد من الناس في اليوم، عددهم 50 على الأقل تقدير. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. أنا قلت 50 يعني أقل عدد هو 50، لكن سيث جودين في المقال الخاص به في التسويق قال من 100 إلى 1000، وهو رقم يعني كبير جدا، حتى أن بعض المعلقين في منصة ميديوم التي نشر فيها المقال قال وات يعني ماذا، هو عدد رهيب. على كل حال، وهو أكثر مما وضعته أنا في المقال، طريقة مجربة فعالة للحصول على العملاء، تجدونها في مدونة يونس، يعني اكتب يونس توك أو مدونة يونس بن عمارة في الجوجل وسوف تظهر في أول النتائج. هذا ما لدينا اليوم، نشكركم. شارك هذه الحلقة مع أصدقائك وراسلني عبر صراحة أو الإيميل الخاص بي الموجود في المدونة. شكرا لكم، جمعة مباركة، إلى اللقاء. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.